السلام عليكم. عندي أحد أصدقائي متقاعد كان ضابط في أحد مراكز الشرطة. أمس استمع إلى القصة اللي نتكلم فيها عن غرائب الزواجات والجرائم اللي حصلت فيها في الكويت وغير الكويت. فاتصل علي أمس بالليل يقول يا أبو طلال، أنت ذكرتني بقصة أنا حضرتها بنفسي لما كنت في مركز الشرطة، لكن من أغرب القصص اللي ممكن تمر عليك، وأتمنى أنك ترويها للناس للعبرة والعظة. صراحة أنا يوم قال لي تفاصيل القصة اندهشت أن في بشر من هالنوع. معقولة؟ اسمع السالفة. قبل تقريبا 23 سنة، عام 2000، في فتاة كويتية اسمها منال، بنت خلوقة من عائلة بسيطة، عائلة عادية جدا. البنت خلصت دراستها في الثانوية وبعدين انتقلت للجامعة. البنت ما كانت متفوقة، يعني كانت متوسطة، يعني مستواها الدراسي. تخرجت من إحدى المعاهد الدراسية، يعني بدبلوم، ما هو بكالوريوس لا، وتعينت في إحدى الوزارات، وظيفة بسيطة عادية والراتب كذلك بسيط، وخصوصا في ذاك الوقت الرواتب كانت تعبانة جدا، يعني الراتب يا دوب يكفي البنت نفسها مصاريفها والتزاماتها وغيرها. لكن شنو مشكلتها منال؟ منال بنت لا تملك أي مقومات للجمال أبدا. احنا ما نتنمر، لكن هذه الحقيقة اللي تعاني منها الفتاة، انها قصيرة ومتينة وفيها يعني مثل الحبوب اللي دائما تكون موجودة في بشرتها، يعني البنت أبدا ما فيها شيء يعني يجذب الشاب لها، يعني وهي حاسة فيها الموضوع لأن مرت فيها السنين أبدا ولا جاء أحد يوم الأيام طرى منال موضوع خطبة ولا أن فكر حتى يتقدم لها ولا. فالبنت عارفة أن هذا نصيبها من هالدنيا. مرت فيها السنين 26 27، هي عارفة أصلا أن ما حد راح يجي أصلا. يوم من الأيام البنت منال في مراجعة لإحدى الجهات الحكومية، وتروح للموظفة. المهم الموظفة تقاعست في إنجاز معاملتها، فصارت منال يعني صارت تأخذ وتعطي مع الموظفة وشوي تعلي صوتها وتلوم الموظفة على أنها ما هي مهتمة في إنجاز معاملة. المهم صار شد، كبر الموضوع شوي شوي، بدت منال كأي مراجع متضايق والتحلطم وصوتها عالي وأبي المسؤول أبي أكلم المدير أبي أدخل على المدير وكذا. قالت لها الموظفة هذاك المدير وراك الباب اللي خلفك بالضبط، شوي ولا ينفتح الباب، باب المدير، أو يطلع المدير بنفسه. اي اول ما التفتت ولا هالمدير اللي طالع من الباب بالحركة البطيئة بالتصوير البطيء، شاب وسيم طول بعرض بياض والشنب أسود وهالذرابة والكشخة اللي هو فيه ورائحة العطور، المدير كشخة وصارت تشوفه كأنه يمشي شوي شوي، يعني اندهلت منال بجمال هالمدير، صارت تطالع فيه بس وهو جاي صوبها. قال لها امري يا اختي اسمحي لي اني اقدم لك المساعده، امري بس، ما له داعي تعصبين ولا ضيقين خلقك، وتفضل معاي مكتبي. ودائما تعرفون المدير الناجح او المديره الناجحه هي اللي تمتص غضب المراجع لما يتضايق من تعامل الموظفين. هذا المدير اللي اسمه عبد الرزاق كان بقمة الذرابة والجنتلة والذوق، علاوة على الوسامة وعلى الهيبة اللي هو فيها. منال صار فيها مذهولة بس فاتح حلجها وطالع فيه يعني، واستحت من رقتها في التعامل معاها، وتفضلي وامري واللي تامرين فيه ان شاء الله انا انجز لك المعامله بنفسي، ما لها داعي لا ضيق الخلق، تفضلي اختي تفضلي هذا مكتبي. قالت له اوكي ان تروح للمكتب يعني. قالت له تفضل يعني، تأشر له يعني يلا روح المكتب وانا امشي وراك يعني. قال لا لا لا لا لا ليديز فيست، المرأة أولا. يا سلام عليك يا برزيقة، يا سلام على رقتك وأدبك وذوقك، تفهم بالتعامل مع المرأة. والشيء الحلو لنا فيه برزيقة هالوسيم هالمدير صاحب المكانة والمنصب والهي، رغم انه مدير وسيم ما شاف انه والله البنت هذه ما هي جميلة ولا انه يعني انها ما تستحق اني اساعدها، لان في بعضهم يساعد مو لله مو لأداء عمله، لا لا لا بشرط اذا كانت البنت جميلة يساعدها، مو جميلة يقولها لو سمحت روحي اخذي رقم من روحي من الموظف الفلاني نفسيته زفت. لكن لما تكون حلوة يصير ناعم وخفيف على القلب كما الريشة يصير. لكن هذا برزيقة لا، تعامل مع البنت بقمة الرقة والأدب. قال لا تفضل انت أول. تفضلت للمكتب، أطلب الشاي قهوة شو اللي تامرين فيه عصير تهدين بالك. قالت لا مشكور وكذا، خلاص أنا راح أنتظر مثل ما طلبت مني الموظفة أني أنتظر الأسبوع القادم لين تنجز المعاملة، ترى الموضوع بسيط ومشكور وما قصرت وكذا. وهي تسولف قال أرجوك سكتي شوي، خليني أركز بعيونك. قالت له نعم. صار فيها حاشتها دوخة، ما هي مصدقة تسمع الكلام الحلو من أي جحش يشوفها بالشارع، فما بالك لما شافت شخص بهالجمال وهي أعجبت فيه ويقول لها الكلمة هذه وعيونك أنا عيوني حلوة. البنت ما هي عارفة حتى ترد عليه، شوي استوعبت ان هذا قاعد تغزل فيها. قالت لي يا قليل الادب ايش قاعد تقول انت، اي تفضل كمل كمل. قال لا انا ما اقصد شيء، انا اسف يعني. زل لساني وامريني اللي تبينه اللي كذا. قالت له مشكور ويعطيك العافيه. المهم خلص معاملتها وعطاها الاوراق. قبل لا تمشي البنت، وهي ما ودها تمشي بصراحه، قالها لو سمحتي. التفتت عليه بكل رقة ودلال، قالها هذا كرتي، أي شيء تبينه ترى أنا موجود 24 ساعة، يعني افهميها. صارت تستحي منال، المهم خذت الكرت وطلعت. ما هي عارفة شلون أصلاً وصلت إلى سيارتها، هل كانت تطير بالهواء، هل كانت فوق الغيوم، هل كانت يعني تزحف زحف مثل الحي، ما كانت متذكرة لحظات خروجها من هالمكان لين وصلت السيارة، من كثر ما الولد هذا خطف قلبها. رجعت البيت وهي تفكر في معقولة يا منال ان ما عمرك حبيتي ولا احد اعجب فيك ولا احد يخطبك ولا كذا، وكنت راضية باجكر واحد في الكويت، والحين يعجب فيك واحد منصبه حلو وشاب يعني توه يعني في بداية حياته، وسيم رقيق طالع الكرت، ولا من عائلة معروفة، عائلة فعلا معروفة يعني. فاستحت أول يوم، إيه ما هي متعودة أصلا نتكلم شاب، ولا ما عندها ولا حصلت لها فرصة، لكن هذا ما يتطوف، هذا ملك كل مشاعرها وحاسيسها. البنت بالليل وتقوم وتتصل عليه، ألو ألو مرحبا عبد الرزاق. قال اي نعم عرفتني. قال اكيد عرفتك، تعتقدين انا كل واحدة اعطيها رقم تليفوني؟ انا كنت منتظر اتصالك، انت منال اللي كنت عندي اليوم. قالت انا حبيت اشكرك، وما تدري انت الموقف اللي صار وما ادري شنو، تحاول ان تبرر اتصالها، وهو يمشي معاها وسوالف وسوالف. وصحيح صدق يعني، عفوا اقدر اقول لك آنسة ولا مدام؟ وهي تضحك لا توني آنسة. وقالت له ليش انت يعني متزوج يعني بالطارق؟ قال لا يا ريت، وانا ادور بنت الحلال وكذا، وسامحيني على الكلمة اللي قلتها لك، ما كان قصدي، لكن زلت لسان، وانا ما اقدر امسك لساني انه يعبر عن ما بي داخل قلبي، وسالفة جر سالفة وسالفة فجر سالفة، ممكن أكلبك بعد شوية الله ما يخالف، وبالليل واليوم الثاني والثالث والرابع. وتشبك العلاقة بين عبد الرزاق وبين منال. منال ما هي مصدقة، وخصوصا بعد ما عرفت أن هذا من عائلة غنية، ما هي غنية حيل لكن ثرية زين، ومعروفة العائلة وعنده منصب ووسيم وما في شيء ناقصه، شبي فيني. قالت فعلا الله يرحم ام اللي قال المثل، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فعلا هذا النصيب، مو يقول لك نصيبك لا قام باع لك واشترى لك، وانت نايم وهو يبيع لك وهو يشتري لك وخلاص، وانت مالك شغل. هذا اللي حصل مع منال. قالت بس خلاص، الولد فعلا معجب. بعد فترة طويلة من الاتصالات، وابي اشوفك ممكن، وقالت لي ليش لا، وصارت تلتقي فيه في احدى الكافيهات، ومرات يلتقون على البحر ومرات ما أدري وين، وش بكت العلاقة، ويسوي له حركات وهدايا البنت خلاص، والولد كذلك أغرم فيها بشكل جنوني. سبحان الله، البنت دخلت قلبها، قال سمعي ترى أنا ما عندي خرابيط، أنا صحيح الحين أبى أتعرف عليك وعلى أسلوبك وأخلاقك وكذا، لكن ترى أنا قصدي شريف وأبي أجي أتقدم لك. قالت لا والله لو يصير أنا أتقدم لك مو أنت، يا ريت، الله يخليك، متى بس؟ قال لها الأسبوع القادم، ويجيب أهله ويجي فعلا ويتقدم لمنال. أهلها ما هم صادقين، قالوا لا أنت متأكد؟ يعني وين تعرفها؟ وين شفتها؟ خايفين إنه يمكن جاي حق الجيران وجاي بيتهم بالغلط، يمكن شايف في الخدامة، خدامة أحلى منها، ما هم عارفين هذا، متأكد إنه جاي حق منها. حتى أهلها ما يبي يتورطون ويتفشلون بكرة، هم عارفين حقيقة أمر يعني بنتهم، يعني مسكينة مبتلاة يعني البنت. فيوم شافوا الولد وشكله كلهم مزايين طرقان هالعائلة، يعني أطرق الولد وأبوه أطرق وأخوانه هل مزين هذول شجابهم ضيعين ولهم من عائلة الفلانية. قالوا لك متأكد؟ خلاص يبا احنا ترى احنا اللي لازم نشرط عليك الحين الرؤية الشرعية. العاد الزوج الرجل يقول ابي الرؤية، قالوا لا احنا نشرط عليك انك تشوفها. يبي تأكدون، راحوا جابوا له فعلا منار وشافها ولا يوم شافوها يعني في لقاء مع منال، الولد عيونه تقلب على شكل قلب الحب، الولد طاير فيها. قالوا يبا الله يهنيهم ويستر عليهم، هذا نصيب سبحان الله. وترى فعلا ترى كثير والله العظيم مرات أشوفهم أنا بالمجمعات، المرة بشعة والولد مزيون، ولا يعني الشباب صغير وماخذ العجوز كبيرة، ومرات العكس. فأنا أقول سبحان الله، هذه أذواق البشر يعني ما لها معيار، ما لها شيء محدد، فاللي يعجب بشخص خلاص هذا هو اختياره، وهذا الأمر اللي يجب أن يحصل، لأن الإنسان لازم ما يكون سطحي فقط يفكر بالجمال وكذا. هذا أنا أعتقد بورزيك هذا يمكن ها يعني مبادئه وهدفه أنه يأخذ واحدة ومعجب فيها بأخلاقها بأسلوبها. المهم قالوا له الله يتمم عليك، يبا ترى احنا مهورنا ما هي غالية، 5000 دينار. قال لا شنو 5000، أنا خواتي أقل واحدة 10000، أعطيها مثل خواتي علشان ما تكون أقل من خواتي أو أحد بكرة يعايرها. قالوا لا جزاك الله خير، والله أنت بعد يعني بيض الله وجهك، عارف أن الآن حتى الفلوس ما صارت تتوفي يعني. قال 10000 دينار مهر و10000 دينار شبكة من ألماس، ايش تبون بعد؟ الله يبيض وجهك ما نبي شيء. وشرط اوديها شهر العسل في باريس. البنت قالت يا جماعه احد يعطيني كف، احد يقرصني، احد يطعني بسكينه هني بعيني عشان احس ان انا بحلم ولا بعلم؟ معقوله كل هذا اللي قاعد يصير؟ انا ما نفهمه، طمعان فيني الولد، طمعان بشنو؟ بحلالي ولا مالي ولا بجمالي ولا بشنو؟ او كم مواصفات الولد اخر موديل؟ شبي فيني ومهر وشبكه وباريس و... قالوا ننتظر يمكن بعد الله يستر، لان اصبح يعني في شكوك من قبل اسره منال تجاه عبد الرزاق. قالوا أخاف هذا مجرد كلام، لا فعلا جاء ودفع المهر وجاب الشبكة وحددوا موعد الزفاف وسوى حفل الزفاف بأحد أفخم الفنادق بالكويت، معروف جدا. وخذاها للفندق ويطيرون إلى شهر العسل في باريس. عاشت منال أجمل أيام حياتها، خلاها تعيش كملكة. لكن اسمع اللي حصل، الصدمة اللي ما حد راح يتوقعها. لما وصلوا إلى باريس، طبعا أول ليلة على طول للمطار الباريس، كانت أول ليلة تجمعهم، ليلة الدخلة يعني هي في باريس، كان هذا الاتفاق يعني إنه كان مفاجأة ومكان حلو وكذي يعني. دخلت إلى غرفة النوم وبدلت ملابسها ولبست الملابس اللي الخاصة في أول ليلة. قال أنا كذلك بدخل الحمام، على ما تبدلين جزي نفسك. راح دخل تكرمون الحمام وهي مطفية الليتات ومسوية جو رومانسي في باريس بعد، أو يطلع بورزيقة من الحمام وهو لابس ملابس نسائية. شنو؟ أهلا وسهلا. إيش قاعد تقول؟ إيه نعم، بورزيقة طالع وهو لابس ملابس نسائية، ومنال الطالع الدقيق. معقولة اللي قاعد أشوفه أنا ولا إيش؟ شو السالفة؟ مصدومة. ويجي ويقعد جنبها على السرير وهي طالعة، شنو هذا؟ قالها سمعي، بقول لك الحقيقة. قالت لها حقيقة؟ قالها شوفي، هذا أنا قدام الناس إني رجل، لكن أنا عندي ميول شاذة وما أقدر أبينها لحد، وأبي تكونين أنتي كغطاء لشخصيتي علشان الناس تستبعد إن أنا أكون شاذ لما يدرون إني متزوج، وإن هذا لا، هذا مو شاذ، لكن بيني وبينك أنا بعيش حياتي الأنثوية. أفا بورزيقة، الشنب الأسود وهالطول وهالكشخة نعم أنا هذا طبيعي. تبين يا منال تعيشين معاي وجدام الناس انك متزوجة وعايشة بخير، واصرف عليك واللي تبين اعطيك اياه وتعيشين احلى حياة، لكن تخليني اعيش حياتي، اروح مع شاب التقي فيه وكذا، انت مالك علاقة. تشوفيني البس ملابس نسائية، احط مكياج وما ادري، مالك شغل. او كيفك؟ تبي تطلقين تطلقين. منال على طول قالت خلاص انا موافقة، لانها عارفة اصلا انها كانت عايشة بحلم، شلون واحد بهالجمال وهالرقة وهالطول والكذا ولا يبيها، هي عارفة انه مستحيل جيكر ما يتقدم لها. فقالت خلاص كلامه صحيح، أنا أرضى بالأمر الواقع، على الأقل ألقى واحد يصرف علي ويعيشني حياة الرفاهية. الشيء الثاني قدام الناس إني أنا متزوجة، أحر العالم، أحر صديقاتي وخواتي وكذي، خليني أسرع نفسي، لأن إذا طلبت الطلاق راح يقولون بسم الله توها متزوجة مطلقها، إيش فيها؟ ما حد راح يصدق إني أنا والله اكتشفت انه هو ما هو رجل وهالكلام، ما حد راح يصدق كلام يعني، وراح يقولون العيب منها، واكيد لها علاقات سابقه، واكيد ما ادري شنو، وممكن تروح بالرجلين يعني، والمجتمع ما يرحم، وحياتها يعني جدا بسيطة ومحتاجة لأحد يعني يدير أمورها ومصاريفها وغيرها. قالت لا لا خلاص خليني أعيش مع هالجحش هذا. سكتت. قعدوا في باريس كنهم خوات، صارت تتمشى معاه في مرافق باريس وهو يلبس ملابس غريبة وتشوف منه حركات غريبة ومكياج، ويعرف بالموضة والمكياج والماركات والعطور والأحسن منها. الولد يعني في وسامة، لكن هذه حقيقة الوسامة. ترى جمال الرجل في خشونته، والله العظيم ما يسوى فلس الجميل، الجميل الوجه الجميل لا، لكن في واحد ملامحه جميلة، ملامح رجولية جميلة، هيبة، أسلوب تعامل، أدب، مو نعومي، لا في فرق. المهم منال مشت معاه الأمور، قعدوا في باريس لمدة شهر، وهي تبي يعني رغم أنها كانت يعني كارها نفسها ولا يعجبها وما يمتقبل تشوف رجل يسوي نفسه مرة ويتكلم نفس المرة، يعني ما يصير. حتى المرة اللي تسوي نفسها رجل كذلك تصير مشمئزة، لكنها صابرة علشان ما تخسر كل شيء وتحافظ على سمعتها، تحافظ على. خلصوا من شهر العسل ورجعوا للكويت، والكل صديقاتها، خواتها، بنات خالتها، الكل يحسد منال على زوجها. أفخم سيارة، ذهب، اكسسوارات الماس وغيرها، اللبس، التليفونات، كل شيء تبيه منال تحت امرها، ويستمتع بالصرف عليها. اصلا يستانس لما تطلب شيء نسائي يروح يشتري له حقه وحقها، ويعرف يشتري ويعرف ينقي احسن منها. وكانوا يشوفون منال تغيرت بلبسها الحلو الفاخر اللي يواكب الموضة، ويطالعون. قالوا والله سبحان الله، فعلا. يقولك حظ المثل اللي يقول حظ الملايح بالأرض طايح، يعني المملوحة، البنات المملوحات بالأرض طايح، وحظ القبايح بالسماء لايح. المهم كانت منال هي الشغل الشاغل للبنات اللي بجيلها، زميلاتها، الكل الكل مصدوم، الله يهني اللي تبارك له واللي حاسدتها واللي كذا. ما يدرون بالحقيقة، وهذا هو فعلا اللي تشوفونه الآن في واقعنا. والله ما تقدر تشوف شيء حقيقي بعيونك، لأن دائما طبيعة البشر أنه يخفي السوء ويظهر فقط الشيء اللي يبي الناس تشوفه، فلا تصدق. المهم شهر، شهرين، ثلاث، أربع، خمس، منال صارت فيها مثل الحالة النفسية، ما هي قادرة تستمر، تعبت، تعبت من التمثيل، تعبت من اللي قاعد تشوفه، الاشياء الغريبه اللي تشوفها، تعبت من هالمجتمع الواطي اللي هو هذا الرجل اللي مسوي نفسه مره، تشوفه برا بقمه الرجوله، لا دخل البيت ولا سافر معاها ولا راحوا شاليه ولا، وتعرف هو قاعد يماشي منه. البنت خلاص وصلت حدها، راحت مسكت عبد الرزاق، قالت لعبد الرزاق بقول لك شيء. قالها تفضل يا قلبي انت يا حياتي. قالت عبد الرزاق ما اقدر اتحمل، انا ما اقدر اتحمل هالوضع هذا، وعلى فكره اتمنى انك يعني تحاول تعدل من نفسك، تعالج. قال شوفي يا منال، انا مو ماخذك وجايبك عندي هني علشان تنصحيني، انا انصح 10 منك، وانا اعرف ايش قاعد اسوي. ولا تنسين الفرق اللي بيننا، انا من اي عائله وانت من اي عائله، واني اصرف عليك ورزيتك وما قصرت معاك، وانت اصلا بنت ما تنبلعين، وانت عارفة هالشي. لا تصدقين عمرك وتشوفيني انا ساكت، لا لا لا، انا متعمد اختارك لانك راح ترضين بهالامر هذا، لانه مستحيل احد اصلا ياخذك، فخليك كذي مبسوطة احسن ما تدمرين كل شيء. سكتت. الرجل عطاها بالعظم، يخسي والله ما هو رجل، عطاها بالعظم، فهم الوضع. قالت خلينا نكمل. شهر شهرين ثلاث اربع سنة سنتين، حاسة انها محتاجة لشخص، يعني محتاجة لرجل تفضفض له، وهذا يعني قدام الناس انه رجل لك ما هو رجل. ويوم من الايام وتعرف على شاب جاي في الدوام، هذا الشاب غير كويتي، وصارت تاخذ وتعطي معاه ويسولف معاه، المهم وصار بينهم سوالف، حتى ان شاب لاحظ ان منال عندها وقت فراغ طويل وتقدر تسولف عادي، رغم انه كان على علم بانها متزوجة، ويسولف معها وتسولف معها وكذا، وضحك وسوالف، ويلتقي فيها وشوي شوي فاتحها، وان انا معجب فيك وان كذا. البنت انجنت، قالت له صدق والله؟ قال له اي والله. الولد جيكر لكنه فقير بعد وغير كويتي، يعني مثل وضعها وأقل بعد شوية، فأي حبت هالفقير، حبت هالجيكر هذا، قالت هذا جيكر يصوني ولا وسيم يخوني. قالت له أنا بعد حبيتك. قال له بس شلون أنت متزوجة؟ قالت له مالك شغل، إذا أنت يعني جاد في علاقتنا وكذا. قال له بالعكس، لو تطلقين انا باكر اخذك. صدق والله؟ قالها اي نعم اي والله. المهم صارت علاقه بينهم، وشهر شهرين ثلاث اربع خمس، وتروح يوم الايام الى عبد الرزاق وتقول له اسمع ابيك تطلقني. قال له شنو؟ لا تطلقني، انا احب واحد وأبي أتزوج بصراحة، يعني أبيك تطلقني. قال له مصدق ولا شنو؟ قالت إيه والله، أنا أحبه وبيننا علاقة صار لنا أشهر، وأعتقد أن هالشيء هذا ما راح يثير غيرتك يعني. قال لا أنا مو أقصد أنه موضوع غيرة، لكن متى وأنا ما قال. قالت لي أنا شبكت وياه صار لي فترة وهو معجب فيني وبده يتزوجني. قال ها ماشي أرد لك خبر الليلة أفكر. ولا عصب ولا زعل ولا لا عادي. بالليل لما رجع قال تعال بيك موضوع خلينا نقعد نتفاهم. قالت له شنو؟ قال لها انا ما عندي مانع انك تتزوجينه. قالت زين حلو بس خليك على ذمتي. قالت شنو؟ ما فهمت. قال لها انا اقدر اطلقك شرعا وفي شهود، لكن قانونيا ما نسوي الاجراءات. يعني يعني قانونيا انت على ذمتي، شرعا انت مطلقه، وروحي تزوجيه عرفي. قالت له ليش يعني؟ ليش الفيلم هذا كله؟ ايش تبي مني؟ قال لا لا لا سمعي سمعي، لما اطلقك انا شرعا وتزوجينا انت شرعا، ابيك تجيبين ولد ولا بنت وتسجلونه باسمي، وانا اسجله باسمي بما ان انا وياك متزوجين قانونيا، واذا جبت الولد مش دراهم ولد منه، وانت تقولين ان هذا غير كويتي، احسن ما يطلع الولد غير كويتي، خليه يصير كويتي ويتمتع بجميع المزايا. غير كويتي انا ما وضحت لكم، غير كويتي يعني من فئه البدون، احنا نسميه غير كويتي، وفي بدون ناس نسميه بدون، في ناس نسميه غير كويتي. فاحسن ما يطلع غير كويتي، يطلع كويت ويتمتع بالمزايا والكذا والجنسية والمزايا اللي تعطيها الدولة. انصدمت، قالت له انت شنو من بشر، انت حقير انت. قال لها ما تبين اجل كيفك، انا ما راح اطلقك، يعني راح ابهذلك بالمحاكم، وانا ما اقدر اطلقك بهالسهولة، وما عندي ترى انا ما عندي مانع على فكرة تقعد القضية في المحاكم سنتين ثلاث كذا، ما عندي مشكلة. قالت أتهمك أنك أنت مو رجل. قال لها والله ما تقدرين، وروحي وجربي، هذا إذا أنت تملكين فلوس أصلا توكلين محامي، ترى كل اللي عندك ملك لي أنا، السيارة الذهب والمجوهرات اللي أعطيتك كلها أخذها، وكل الفواتير باسمي، والرصيد البنكي كله باسمي، وكل شيء يعني مالك شيء انت، حتى السياره يعني راح اخذ منك كل شيء انا. قالت ماشي. ما تبي تطلق؟ قال لا ما انا مطلق. اي في هالاثناء هذا زعلت وراحت بيت ابوها، واستمرت بالحديث مع حبيبها الغير كويتي، تسولف معاه، وقالت له كل السوالف اللي حصل بينها وبين زوجها عبد الرزاق. قالت له ان هذا مو رجال، وهذا شفته يلبس كذي وشكله كذي، واصلا حاطني واجهه علشان يحافظ على شخصيته وعلى مكانته وقدام المجتمع وقدام الناس، وانه يقدر ياخذ راحته والناس، يعني منها سؤال لا، وتبي شيء اصدم مني، انا طلبت منه الطلاق ورفض، وقلت له انا ترى احب واحد وقلت له كل شيء عنك. قال لهم صدق شنت يقول لا يذبح؟ قالت يذبح، هذا مو رجال اصلا. توقع ايش قال لي، تصدق انه قال لي تزوجيه عرفي وجيبي منه ولد وخليني اسجل الولد باسمي، وانا اصرف عليكم واعطيكم وكذا، ونعيش احنا ثلاثة مع بعض؟ تصدق انه في رجال كذي؟ قال لا والله ما ادري. المهم فترة اللي قعدت بيت ابوها تقريبا 4-5 اشهر، هذا الشاب اللي كان اللي هو حبيب او عشيق منال بدأ يسحب نفسه من العلاقة مع منال، صار يعني ما يتواصل معاها، ما يلتقي فيها، ما يكلمها، يطنش يغيب عنها فترة طويلة، حست هي إن في شيء. ليش؟ لأن هذا أصلا كذلك تعرف على منال بطمع، شافها ماركات وفلوس وسيارة وكشخة والبنت جيكرة، فقال خليني ألعب عليها دام إن البنت ثرية، وكان يسحب منها هدايا ومبالغ وكل شوي والله أنا محتاج، وتشتري له سيارة من وراء زوجها، تأخذ من زوجها وتعطيها حق هذا، وهذا كان يعتقد إن هي غنية. لكن بعدين اكتشف يوم زعلت وراحت بيت أبوها وانقطع عنها الإمداد أن البنت ما عندها شيء أصلا، وهذاك خذ منها حتى سيارة ما عندها الحين، فقال أنا شبي فيها جيكرة وفقيرة بعد، لا يبا، سحب عليها. تحاول تتواصل معاه تتواصل معاه أبدا ولا رد عليها. ويوم من الأيام، أنتم عبالكم من السالفة انتهت؟ لا لا لا لا لا لا, لا. السالفة توها بدت، والصدمة القادمة راح تكون هي القاضية في هالقصة. اتصل عليها عبد الرزاق. مرحبا منال. قالت نعم. قال منون حياتي، ممكن نلتقي مع بعض ونسولف في موضوع؟ قالت له أي موضوع؟ قال لها موضوع المشكلة اللي بيننا، مو تبين حل، مو تبي تطلقين. البنت هم فكرت، قالت أنا بعد خلاص هذاك نصب علي منحاش، كنت بتطلق علشانه، وهذا أنا متهاوش معه عشان يطلقني، ما هي عارفة شنو تبي، خلاص البنت انجنت. قالت له إيه أنا أبي حل على المشكلة اللي بينا. قال لها خلاص تعالي تعالي عندي في البيت وخلينا نتفاهم. قالت له أوكي. راحت البيت، فتحت الباب، خلت للفيلا وصعدت للدور الأول، غرفة النوم ندور عليه. افتحت الباب، أقسم بالله هذه القصة حقيقية وصادمة والله. افتحت غرفة النوم، لقيت برزيقة قاعد على السرير كذي مسوي نفسه كنا حورية، وقاعد جنبه منو؟ العشيق الجديد منال. انجنت اللي قاعد تشوف هذا حلم ولا عالم افتراضي ولا شو السالفة؟ قالت انت شجابك هني وانت شعرفك فيه، انت شنو؟ قال لها قاعدين، وطالع هذا العشيق نظراته حقير. ولا العشيق شنو؟ يوم سحب عليها شاف ما عندها فلوس، استغل المعلومات اللي هي كانت تسولف فيها عن عبد الرزاق، قام اتصل عليه قال له بكلمك الموضوع قعد وياه. قال ترى انا موافق على العرض اني انا اتزوجها شرعا ونجيب ولد ونسجل باسمك، ويبا اعتبره ولدك انا ما ابيه، مقابل تعطينا يعني. قال ابشر ما عندي، ونعيش كلنا ثلاثتنا في بيت واحد، انا زوجها القانوني وانت زوجها الشرعي، وتعطوني الولد اسجل باسمي، وعلق لي سير كويتي واعطيه فلوس وكذا وكذا. قال لا انا موافق، بس خل منال توافق. قال توافق غصبا عليها. منال انجنت يوم عرفت السالفة، قالت انتم شنو؟ لكن في هاللحظة منال بدأت تحسب الموضوع ألف حساب. قالت هذول متواعدين ومتفقين ومخططين، والحقير هذا عشيقي مستغل الموضوع كله عشان الفلوس، وذاك كله علشان شهواته وشذوذ الزفت. أخاف عارضهم يقتلوني بهالبيت، ما حد يدري عني. فقالت لا خلاص أوكي أنا موافقة، وبشرط تطلقني شرعا وأنت تزوجني عرفي لكن بشهود، يعني طلاق شرعا بشهود والعرفي زواج بشهود. قالوا ما عندنا مانع، وكل واحد جاب له واحد يشهدون، وسووا الطلاق الشرعي وشهدوا اثنين، وسووا الزواج العرفي وشهدوا اثنين، طبعا بدون عدة بدون بطيخ بدون، بس شكليا أم هذا كله الحكي كله شكلي. قالت اخذ نسخه من الزواج، اخاف يعني بعد حياتهم ماتوا بكره هذا منه وكذا، اقول لي بهذا زوجي شرعا. قالوا لها ما في مشكله اخذي الورقه. اخذت الورقه وقالت خلاص نعيش مع بعض وخلاص فكوني وبدش معاكم بالخياس اللي انتم فيه. اليوم الثاني الصبح ودق سلف وتطير الى مركز الشرطه وتبلغ عن القضيه بالكامل. ألقوا القبض على برزيق الجحش وعلى العشيق الجحش وسجلت فيهم قضية، حتى الشهود تم إلقاء القبض عليهم وبدأت عاد فضحت الأول والتالي، وحتى أهلها وأهل الولد ما حد يدري، كانت فضيحة مدوية للأسرتين. وتطلقت منه بعد ما أخذت عليها القضايا، يعني سجلت عليها قضية وتبين صحة كلامها، أخذت طلاق للضرر وافتكت منه ورجعت إلى بيت أهلها. وهذه نهاية سالفتنا، أتمنى أني ما طولت عليكم، وفمان الله، مع السلامة.